الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. قال الحق جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما أوتي عبد نعمة أفضل ولا أحسن ولا أجمل من تقوى الله. موضوع هذه الخطبة هو في ظلال آية، ألا وهي قول الحق جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية عظيمة في مضمونها، تضفي على قلوب المؤمنين من السكينة والطمأنينة ما الله به عليم. وسبب ذكر أو تناول هذه الآية سؤال ورد، وما أكثر ما يشابه هذا السؤال، وإن كان النوع قد يختلف لكن المضمون واحد. واحد يسول على أنه ناشط في العمل تاعو، العمل تاعو ميسر، يكسب من ورائه أموالا، فإذا بالعمل يصبح متعذرا ويصبح عسيرا عليه. تيسول هو بأنه أي حاجة دار في أيديه ما بقيش تيسر، فإذا به يعلم أو يبلغه خبر. أشنو هذا الخبر؟ هو واحد جوج الناس اتفقوا عليه وقالوا بأنه هذاك الإنسان ما عمره غادي يطفروا، هذاك الإنسان اللي هو كان وكان وكان من الآن فصاعدا ما عمره غادي يطفروا، يعني اش غادي نحبسوا لي اش باب الرزق. وكي قلت لكم ما أكثر مثل هذه المواضيع تتنوع، الخدمة ما عمره يخدمها، الزواج ما عمره غادي يتزوج، ولا هي ما عمره غادي يتزوج. وبالمناسبة أشكر بعض إخواني اللي نبهني على واحد القضية، وهي قضية أنني أتناول في كلامي يعني الوعظ بصيغة تذكير، على أي جزاء الله خيرا، هذه ملاحظة، لكن أقول بأن المذكر حينما تخاطب الناس بالتذكير فهذا في لغة العرب، في اللغة اللي هي معتادة، يشمل أش حتى الإناث. ولذلك لو رجعت إلى كتب الفقهاء وكذا دائما تاش تتعاملوا بهذا الأسلوب اللي هو مخاطبة الناس بأسلوب التذكير، علاش؟ لأن حتى الإناث راه تيدخلوا فيها أش بالتبع. أما قضية التمثيل اللي قال لي قضية التمثيل، فأنا أمثل ما أمكنني ذلك، ما أمكنني ذلك وعلى أي. فجزا الله الأخ الناصح خيرا. إذا نرجع، قلت بأنه ما أكثر يعني هذا الأسئلة التي تريد، فلان راه قال فلان ما عمر كذا ما عمر كذا، فإذا بالمخبر ذاك اللي تيوصل الخبر صافي تظلم في وجود الدنيا، تيولي أش يخاف، فيصيبه من الخوف والحزن والغم ما الله به عليم. سبحان الله، أين العقول؟ احنا الآن محتاجيناش، ارجعوا لشي أمور اللي كانت متجاوزة عنداش عند المشركين. كاين شي أمور دابا الإنسان ما عرفهاش، ولا الحمد لله الإنسان على الإسلام وعلى الإيمان وعلى كذا، ولكن أحيانا تفوته بعض الأمور اللي هي تيجني الثمار تاعها. تيجني آج سوء فهمه في الأمور. إحنا محتاجين دابا الآن نرجعوا باش نعرفوا آش الرزق شنو معناه ومن الرازق وكذا، احتاج حتى لا تقع في حبال إبليس. لأن هذا الإنسان هذا اللي جاء بخبر صلى الله عليه وسلم تقول الإنسان آش حزين كئيب كئيب وانا شبهه عندي وغير تبعيني، وتولي تقول حقيقة أنا صافر مشيت مشيت. إنا لمدركون لقلة إيمانهم إنا لمدركون. فنحتاج معاشر المسلمين إلى تذكير أنفسنا أولا من الرزاق. هذا اللي قال لك ما عمره يسير ما عمره يطفره، من هو؟ أهو الرزاق؟ أهو الرازق؟ واش هو الذي يقسم الرزق بين الخلائق؟ أين العقول؟ أبدأ بأول وقفة، ما معنى الرزق؟ هذه وقفة ولا هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. أش معنى الرزق؟ من التي تذكر الرزق لا ينصرف الذهن إلا في المأكول والمشروب والمنكوح والملبوس والمركوب. أش اللي عندي من الأموال؟ هذا هو الرزق. الرزق رزقان، رزق تقوم به الأبدان وهذا الشيء اللي قلنا، ورزق تقوم به الأرواح، وهو ما يحل بالقلب من المعارف والإيمانيات. تتولي تعرف الله، تتولي عندك علم بالله، علم بالأمور. وأعظم الرزق ما يكون به قوام الأرواح. لذلك لا تحسر رحما إلا هو إياك الرزق فاش غير فاش عندك. عندي ندور النعورة يا الله تبارك وتعالى راهاش صافي راه رزقني وكذا، ما تيشوفش الإنسان الحمد لله راه نض الصبح محافظ على صلواته تقرأ ورد من القرآن يسارع في أعمال الخير. هذه أرزاق، هذه أرزاق تهيرة أرزاق الله تبارك وتعالى يوقف بين يديه من يشاء من عباده. انت جاياش جاي تصلي الصبح ومئات الناس الله تبارك وتعالى ما أقامهم بين يديه، ما أقامهم بين يديه. أليست هذه كرامة؟ أليس هذا رزق الله لك؟ ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما بوش يخرجوا، هذاك ما باش الله تبارك أنه يوقف بين يديه يسائله يكلمه. لأن الإنسان يوقف بين يدي الله تيصلي هذه نعمة، رأى الله انتخبك جاي انت وقف بين يدي من؟ إذن فالرزق ينبغي أن لا يقصر على رزق الأبدان، هذا فهم خاطئ. إلى لقيت الله تبارك وتعالى ممتن عليك برزق القلب، احمد الله واشكره واطلب الله الآخر. ولذلك متى تقول اللهم ارزقني وتطلب الله يرزقك، تخيل هاد جوج الحوايج، ما تقصص الرزق فاش في المنكوح والملبوس، لأن هذا تيشترك معك جميع الخلائق حتى الدواب. حنا الدواب ما تيسوق لها الله تبارك وتعالى رزقها، ما يقوم ما يكون به قوام أبدانها. المهم والأساس هو رزق الأرواح معاشر المسلمين، رزق الأرواح. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه ولا تجعل مفهوم الرزق يقف عندك عند المال والبنين. اش عندي شحال الأصفار مليار كذا كذا كذا صافي انا هو. لا تجعل مفهوم الرزق يقف عند هذا الأمر، بل أعظم الرزق، بل أعظم الرزق، اسمع كلام العلماء، اسمع كلام العلماء، بل أعظم الرزق سكينة الروح ونور القلب، ونور القلب وصفاء الفكر وصحة الجسد، وصحة الجسد وصفاء القلب، عفوا وصفاء القلب وسلامة الفكر. شوف شوف هذه أعظم الأرزاق، سكينة الروح. شكون يبقى الآن ساكن دابا؟ حنا الآن تلقى النفس تاعو مطمئنة وتينعس بالخاطر، شكون شكون إلا من رحم ربه؟ جميع الناس دابا الآن ولا واش منجعزين. مكتئبين حزينين، تيقول لك اش الازمه انما الازمه في العقول، الازمه هي ازمه عقول، الازمه هي ازمه بين العبد وربه. فالله تبارك وتعالى خلق الكون وقاد به، خلق الكون وهو سبحانه وتعالى اعلم به، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا عباد الله لا تسيئوا الظن بربكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكد العموم هنا بمن، بمعنى شنو هذا الكلام؟ ما كاينش شي حاجة على وجه الأرض تتحرك إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها، مستقرها مصدر ميمي ينوب عن المصدر وعن اسم الزمان وعن اسم المكان، إلا يعلم استقرارها وكيفيته وزمانه ومكانه. أين العقول؟ لا لا معمر يتفروا، من أنت؟ والله لو تمالأ الناس أجمعين على أن يمنعوك شيئا أراده الله لك ما استطاعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الذي يضر والذي ينفع هو الله، هو الله، هو الله. ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. بل أعظم الرزق سكينة الروح، سكينة الروح وسلامة الفكر وصحة الجسد. شوف احنا الحمد لله خصنا انت خير، وصفاء القلب وسلامة الفكر، هذه أعظم الأرزاق عباد الله. إذا ما نبقاوش نتكلموا على الرزق، دائما نحصر الرزق في المال وتبقى تتأفف وتبقى تطوين عام الله كأنها لا شيء. المخاصمة نيضة على ياش بين الأزواج، على ياش على المال، العرض يباع من أجل ماذا؟ من أجل المال. الشرف ينتهك من أجل ماذا؟ المال. السرقة من أجل المال، الرشاوة من أجل المال. والإنسان لا ينظر إلى أعظم رزق اللي أعطاه الله تبارك وتعالى، صحة البدن، سكينة الروح، وهكذا. إذا الرزق حينما تقول اللهم ارزقني، تخيل ها رزق الأرواح ورزق الأبدان. هذه الوقفة الأولى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقفة الثانية من خلال هذه الآية، متفيئين ظلالها. من الرازق؟ احنا الرزق ها هو، كين رزق الأبدان وكين رزق القلوب. من الذي يتصرف في هذه الأرزاق؟ من الذي يملكها؟ ومن الذي يقسمها بين الخلائق؟ أهو فلان؟ أهي الهيئة الفلانية؟ أهي الهيئة الفلانية؟ أم هي الدولة العظمى الفلانية؟ كلا، وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. من الذي يقسم الأرزاق؟ ومن الذي يملكها؟ من الذي يملكها ومن الذي يقسمها؟ إنه الله. ولذلك يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: إن الله، إن الله، لاحظوا معي إن التي تفيد التأكيد، فإن الخبير سبحانه وتعالى غات يعرف بأنه كاين كثير من الناس يسيئون الظن بالله، تيصحابوا واش داك اللي دخلوا الخدمة هو اللي تيرزقوا، خصو يسجد ليه وبندق ليه طوال حياته، وخصوهاش يتعامل معاه في جميع الأمور حتى لو كان على حساب دينه، لأنه هو في نظره هو الذي يرزقه. يخطر ياش غادي يقطع لي معيشتي؟ سبحان الله. إن الله هو، هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا رازق إلا الله، فلا رازق إلا الله. يا معاشر المسلمين، يا معاشر المؤمنين، إن الله هو الرزاق. عمر بها قلبك وشوف هذاك المد على السماء، وفي السماء هز عينك، وفي السماء رزقكم، لا رزقكم، لا رزق مرفوع، مرفوع على الابتداء، وهو مرفوع أيضا، وهذا من إكرام الله لك أن جعل رزقك مرفوع حتى تبقى مرفوع الرأس، لا تطأطئ رأسك ولا تذل جبينك إلا للواحد الأحد، فهو الذي يملك الأرزاق، فهو الذي يملك الأرزاق وهو الذي يقسمها. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه حكم. الذي يرزق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الصحابة من اللي بيهزرك عندهم خوف، شكون اللي بيعتهم، شكون اللي كذا، فجاءت هذه الآية. شوف شوف شوف الدواب، هي القضية ماشي بجهد ولا بفكر ولا بقوة ولا كذا، لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، طير رمز للضعف، تغدو خماصا وتروح بطانا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، عندها شي فكر، دير بلان، دير كذا، لا لا لا لا، الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم، كل فم محلول إلا الله تبارك وتعالى متكفل به. الذي فتح فاك لن ينساك، الذي فتح فاك لن ينساك، غير خسكاش تعلق به ولا تتعلق بغيره. ولذلك قال: وفي السماء رزقكم. كيف يا ربي في السماء رزقنا والأرزاق على الأرض؟ فين كاين الأرزاق؟ في السماء ولا في الأرض؟ فين كاين الأرزاق؟ في الأرض، ليست في السماء يا رب. ولكن الله قال: وفي السماء، لأجل أن يتعلق العباد بربهم لا غير. فالأرزاق مقسومة في السماء، والله هو الذي يتولى قسمتها جل جلاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من الذي يتحكم في الأرزاق؟ أنت. لرى معمر يطفروا، هذه شعوذة، وهذا دجل، وهذا دجل. هذا الشيء اللي مضروبين فيه إحنا، تلقى الإنسان آش القلب تاعه والعقل تاعه معش فيه مثل هذه الأمور. فين العقول؟ أين العقيدة؟ إن الله هو الرزاق. واسمع، عمرنا سمعنا هذه الكلمة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحتاج عباد الله، نحتاج إلى مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بعقائدنا تجاه ربنا. يذكر المقدسي في كتابه التوابين أن أعرابيا التقى بالأصمعي، التقى بالأصمعي وهو معروف، قال: من الرجل؟ قال: من بني الأصمع. قال أأنت الأصمعي؟ قال نعم. قال من أين أتيت؟ قال من مكان يتلى فيه كلام الرحمن، من مكان يتلى فيه كلام الرحمن. قد هي أزمة اقتصاد ولا لا، أزمة عقول، أزمة فكر، أزمة أرواح. من مكان يتلى فيه كلام الرحمن. قال الأعرابي: أول الرحمن كلام؟ أول الرحمن كلام؟ قال نعم. قال فأسمعني، اسمعني اسمعني شوية. قال فافتتحت سورة الذاريات، والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أهذا كلام الله؟ قال نعم. قال: يكفي. قال: وبعد سنتين التقيت به في مكة وهو يطوف، فإذا بصوت يناديني: يا فلان. قال: فالتفت فإذا أنا بالأعرابي. قال: أسمعني من كلام الرحمن مرة أخرى. فقرأت عليه الذاريات حتى إذا وصلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فزدني. والتي يقول الأصمعي: يا ليتني أعقل مثل ما يعقل الرجل. بعد مرة تدوز شي آيات ولكن تنمر عليها هكذا: يا ليتني مثل هذا الأعرابي. قال: زدني. قال: فورب السماء، قال: فورب السماء إنه لحق. قال: فورب السماء، وانتبه رحمك الله، فإن ربك يريد لك الرحمة، أو يريد بك الرحمة، ويريد لك السعادة، ويريد لك الطمأنينة. فأقسم جل جلاله هنا بذاته العلية، لم يقسم لا بالشمس وضحاها، ولا بالقمر إذا تلاها، ولا بالنجم، ولا بالعصر، ولا بالليل، وإنما أقسم بذاته العلية: فورب السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تتكلمون تنطقون. هل عندك شك في أنك تتكلم، أم أنك تتكلم بلسان الآخرين؟ يا ليت قومي يعقلون، يا ليت قومي يعقلون. لما عمرك تفروا، عندك شك في أنك تتكلم بلسانك؟ إذا قلت لك باش تتكلم الآن، واش بلسانك ولا بلسان صاحبك؟ بتقول يا واه باش نتكلم بلسان، ما عنديش شك في هذا الشيء. فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي: سبحان الله، من الذي أغضب الجليل، من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ قال: فصرخ صرخة فمات. فورب السماء إنه لحق، إنه لحق الأمر يخوي راسي. حتى شي واحد ما غادي، حتى شي واحد ما غادي يشدك من الرزق تاعك، ولا غادي يدي لك من الرزق تاعك. الأمر كله بيد الله، فلم الهم، فلم الهم؟ الدنيا لله، والرزق من الله، والمستقبل إن سلمنا أن هناك مستقبل بيد الله، فلم الخوف من البشر؟ فلم الخوف من البشر؟ الدنيا لله، والأرزاق من الله، لا تأتي إلا بالله، والمستقبل بيد الله، فلم الخوف؟ فلم الخوف؟ فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.